موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها: متى يجب على المسافر إتمام الصلاة؟ اثنان. الحالة الثانية التي يجب فيها على المسافر إتمام الصلاة هي إذا صلى المسافر خلف من يشك فيه، هل هو مسافر أو مقيم؟ يعني الإمام اللي بيصلي هو ما يعرف المسافر، هل الإمام مسافر ولا مقيم؟ فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري هو مسافر أم مقيم، كأن يكون في المطار ونحوه، لأن المطار يكثر في الناس سواء مسافرين أو مقيمين، فإنه يلزمه الإتمام، لأن القصر لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. والحمد لله رب العالمين.